أو قبض اليدين عند الإحداث. بعض الناس قال يقول إيش صدق هذا الحد وعرف ليش ونفكر بكل هذه الشكوى ثانية في شكوى ثانية وقد صدق قل الله أكبر ودمشق ولا بد لا لما حد يعمل في حالات في حالات الناس ولا بد أن تكون منصوبة بين أصابع من دون رفع جسم من خطة رفع الرب بكتاب السنة عمل الرب هو عمل يعني إيه يعني إيده متنية جدا صوابعه متنية الله أكبر طب بالله عليك أنت بكم أنت عسكري والرب بكم ضابط انتباه العسكري يبقى عامل كده كده ويبقى صوابع متنية كان الانتباه ده مظبوط اتحاد مظبوط لا هتاخد على طول 15 يوم منع اجل جاء مع علماء الدنيا فلا بالك بالوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى يبقى لابد ان تمد اصابع مده واضحه وتقول الله اكبر حباء الانتباه او الاذنين لابد ان تكون الاصابع ممدوده فرق رفع يديه يقع والسمع عنه يقع لا لا تجعلها سمع السمع مفعول لا تجعلها سمع وبعدين لو عملت كده تشوف مفعول كده لا ضمن الاصابع ضمن الاصابع شفتها انا اصابع كده عشان الاصبع اللي كان الوقت يظهر اذنه ضمن اصابع مقابل الاذنين بس مثل مثل الخطا التاسع اشبال اليدين اثناء قراءه الفاتحه بعض الناس يكبر وينزل تحت ويبدا يقرا الفاتحه ويقرا اشياء يقول له ماذا تعمل هذا؟ حط اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاه يقول لك يا ابني اصل انا مالكي المنهج تمام وما يدركش ان انا كان يخبر يدي قال لا والله يا ابني اصل اقول لك من شيء اقول انت احنا مالكيين ننزل دريت انا جانا زي ابويا بالصلاه طب هل بقى لو كنت غلطان ماشي زي ابوك ولا لا صح؟ الصحيح انه ينبغي ان تضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاه اما الاسلام فلا وهل ورد هذا عن المنهج؟ نعم ورد في روايه ضعيفه عن تلامذه الامام مالك المصريين والمغاربه انهم قالوا بان اليمنى اسفل يديه اثناء الصلاه ولكن الصحيح ما رواه عنه تلامذته المدنيون الذين عاصروا الامام مالك وعاشوا معه واخذوا العلم حتى وفاته رضي الله عنه فرووا انه كان يضع اليدين اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاه وقيل بان الامام مالك رحمه الله قد اسفل يديه فتره لمرضه وكان مرض يعني له سلفنا قضية ممكن أن أذكرها لكم قال رسول الله كانت قضية سياسية الرجل الخليفة آنذاك كان بيأخذ البيعة من الناس وكان يدعو الكتاب لا البيعة ينزل على المدينة مكة الطائف ويأمر الأمير أن يأخذ البيعة فلما بدأ الظلم وتفشى بدأ الناس ينقضوا بعض الناس يدخلوا البيعة فكانوا بيحلفوا الناس بالطلاق يحلفهم بالطلاق أنه إن خلعت من عنقه بيعة أمير المؤمنين تكون زوجته طالقا وعبيده عتاقا ويحرم عليه مال بيع بالاكرام دي خلاص كان الناس بيقولوا كده غصب عنهم ماله يعملون فكان الامام مالك رحمه الله يبتسيه بعض الناس في من طلق زوجته مكرمه يقول يا امام ما ركبت لرجل هددني بقدم انك اطلق زوجتي فقلت له يا امام مكرها حتى ضربت من بين يدي هل تطلق زوجتي ام لا؟ يقول لا ليس على المكره خلاص خلاص المساله اللي مالك يبكي فيها تلتف فذهب رجل ووجه به الى الخليفه وقال له الإمام مالك لا يرى لكم بيعة في أعناق الناس قال كيف ذلك؟ قال يسأل هل على المكره صلاة؟ فيقول لا فأرسل الإمام مالك هل على المكره صلاة؟ واحد جميل هل على المكره صلاة؟ لا فأرسل الإمام مالك قال شوف إحنا نحضر أن تدني هذه الفرق هم طبعا مش ممكن أن يقول الإمام مالك يقول ليس أمر سبيه وعليه صلاة لا هم أعلم يبكي أبدا لن يبكي بأي أنزل الله لكن جميل هو واحد جميل ليس على المكره صلاة بني عبد لا ترك عليه هم طلع علماء بعض الناس قولوا أنا حلال حاضر قولوا لي حلال حاضر متعودين على قولوا حلال قولوا بس متعودين وانا عندك المهم السيارة والعقار والمكتب وإلى آخره لا هم يعلمون أن الملك أو أعراض خمسة فقالوا له إذا حد استفاد في طريق فدوش هذا خلاص مرة في الأيام الشهور فبعت واحد مثلا يا إمام أكرهني الرجل على تطبيق زوجتي فهل علي قرار وطلقتها مكرهة قال ليس على مكره صلاة قل تعالى وجلب من ليس ينزل على يديه حتى ما استطاع رحمه الله ان يضع يديه على صدره بالصلاة فاسدلها اياما حتى عافاه الله عز وجل اذا المالكي والسقي والحنفي والحنبلي كلهم يضعون ذلك يضعون اليمنى على الاخرى على الصدر في الصلاة والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ان معاشر الانبياء امرنا ان نؤثر سحورنا ونعجل فطرنا وان نمسك بايماننا على شمائلنا في الصلاه والحديث عند الاسلام باسناد الفضل لا هذا يقرا فقط في الصلاه يقرا بهذه المناسبه ونبقي على اخطاء وضع ذلك بعض الناس اراهم يمسك المرفق في الصلاه المرفق ده نسميه ايه؟ الكوع يعني يمسك المرفق المرفق اليسرى ده من اليمنى يعني هم تقول له هذا لازم هذا لم يكن عن الصحابة. يقول لك ما أنا قرأت حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك بالرسل في الصلاة أو كان يمسك الكوع في الصلاة. صح الصحيح صح لا يمسك الكوع في الصلاة. لكن ما هو الكوع؟ فقال هو الرسل العظم اللي بين الساق والساق يحمل إيه؟ الكوع إحنا نجينا به إيه؟ للمصر. يقول نقول على المصر كوع لا المصر اللي نقول عليه الكوع دي لدرجة بكوع كل درجة إيه؟ إلى شحنة دي. ما هي؟ لأن نرفق للكفر القامة إذا قمت من الصلاة أرسلوا إيه؟ وجهاكم ما يجيحوا إلى الشحن وعلينا المرافق غير النواقض أو المسلم تمام؟ إنما الكوع هو الرسل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة ثلاث هيئات للوضع حملات ثلاث هيئات وضع الكف الأيمن على الكف الأيسر على الصدر في الصلاة أدعاء اثنين تمسك بالكف الأيمن الكف والرسل والساعد من الأيسر هكذا بالكف والرسل والساعد في ذات اليمين الهيئة الثالثة أن تضع الكف الأيمن على الساعد الأيسر على الساعد على الساعد الغرض الثاني اخر النظر الى الامام في الصلاه بعض الناس يكبر يضع يمين على رجله على الصدر ويبص قدامه الخلف يتم كده الحرف على اليمين ولكن هذا مكروه مكروه في الصلاه ما بعد ايه ينظر في محل السجود ينظر في الارض ما الدليل على ذلك الدليل رواه الحاكم والبيهقي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة طقطأ رأسه ورمى ببصره إلى الأرض طقطأ رأسه ورمى ببصره إلى الأرض إذا أنت راجل الأدب على الله عز وجل تبص في الأرض كده ماشي يستعمل في الرجل اللي رجع طوال الباب والناس تخلى وتقطع على عمله في الصلاة يقوم من يدخل أهل الغرفة يوصلوا بعينيه من حد الوضوء واللي جاي من الوضوء يوصلوا بعينيه من حد ما يجد من حمده فهذا الرجل جالس على وجهه تبقى ده المنتهى الأدب مع الله جل أن تضع عينيك في الأرض تقطع إلى الجنة ونحن نقدر نرفع عينيه ونحن نقدر نرفع الله بيع ربنا ربنا إلينا نازلا ومعاصينا إليه صائم نسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا العاشر النظر إلى الأمام في الصلاة الحادي عشر وضع اليدين على السرة أو على القلب الحادي عشر وضع اليدين على السرة أو على القلب في الصلاة يلاقي واحد يحطيله على صدره تقنية الليل ينزلها تحت نفس الأحرار هذا مكروه مكروه أن تضع على السرة والآخر يضعها صدره تقنية عليها الشباك على الصدر من الشمال تقول له تحطها هنا ليه؟ يقول لك ده القلب أو تقطع القلب ليه؟ يقول لك عشان أنا أحط إيدي على قلبي أخشع وأتصدر في الصلاة نقول له أخطأ لو كان هذا طريق الخشوع والخضوع لبينه لنا المعصوم صلى الله عليه وسلم لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره في الصلاة أي على وقت صدره أو كما بينه الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله لأنه وضع يديه على صدره تحت ثديه تحت ثديه على إرادة الصدر بالقدر فهذا يكره أيضا أشهر الثاني عشر وهذا خطأ يقع فيه كثير من العلماء عدم الوقوف على رؤوس الآية بعض العلماء يقرأ بها فيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدي السماء هنا ما يصبر بعد فذكر صباح نقول له أخطأت السنة وخالفت هدي نبي الأمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رأس كل آية عليه الصلاة والسلام حتى لو كان المعنى مرتبطا نعم حتى لو كان المعنى مرتبطا تجد سنة كده على رأس كل آية الحمد لله رب العالمين وتجد الرحمن الرحيم وتجد وهكذا إذا قوله تعالى ولا تقولن بشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله المعنى مرتبط وذلك يطبق مش لازم يعني الفرق لازم لازم يعني بسبع سنة مثل قول الله تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون تقف على رأس كل آية حتى لو كان المعنى مختلفا ولكن إذا أخذت هذا الوقت لا تقف وقتا تاما يعني تاما يعني لا تقول فويل للمصلين وتكفى المصحف وتكفى أو فويل للمصلين وتقف أنا أيام كنت طالب صليت خلف الإمام وقف وقت صف له شعر يقول وعطى آدم ربه فغوى الله أكبر وكبر ثم يجيب آية بس وقتها يقول إيه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهكذا

خلص خلاص من يقول من الفرائض فلما قلت له يا يوم الجمعة عشان يقبل ايه الفرصة انهم الامين على الوعد والناس غافلون عما قال هذا المبتدع هذه بدعة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة وبعدين فاستمع فلما قلت له الوالدين ادعي انت اللي انت عاوز تقوله كله كل هذا مجموع في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم لانك بتقول امين يعني يا رب السبب اللي جابت يمنك الآية هنا الصراط المستقيم يعني صراط مين؟ صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يعني لو ربنا سلم لك الدعوة دي هينجيك لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وجمع لك كلهم. الدعوة خلصت قبل كده؟ والشهداء قبل كده؟ في نفس زي النبي علم بالصبر وليه الصحابة مستمرين؟ مفيش أفضل منها. يبقى السنة أنك تصبر حتى ينتهي الإمام غير مغلوب عليه مرض ضامين ويقول آمين هنا بدأ خطأ للأسف يقع في عامة الناس إلا النظر اليسير يعني تخش مجد فيه مثل خطورة واحد تلاقي خمسة ستة ما وضعوش يقول غير بلاد إيه هو مساواة الإمام في التأمين أو مسابقة الإمام يقول إيه غير المغضوب عليهم ولا الضالين وبعدين يستنى ياخذ نفسه قبل ما يقول آمين إحنا نقول هو بعد ما يقول آمين للحاجة يقول آمين الدهن علينا ايه؟ صدقنا بنا والنبي صلى الله عليه وسلم قلت إنما جعل دينه ايه؟ ليؤتم به وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن فأمن الدهن علينا ايه؟ العلماء على قولك القول الأول إحنا نكتب لما نقول وضالين آمين بعد نقول آمين نقول إحنا آمين هذا قول الأول القول الأول أن الإمام يقول آمين ويخلصه وبعد إحنا نقول آمين بعد والقول الثاني هو سهل شوي هذه عليه وهو أن نسكت حتى يشرع الإمام في التأمين فنشرع معه يقول نقول معه آمين حتى لا نسكته ما شارك ذلك؟ إذا قل الأقوال أنا نستنى لما الإمام يأخذ نفسه قال يقول بالجمع آمين إن من وافق تأمينه تأمين الملائكة ووفع له ما تقدم من ذلك وهنا فقط آخر بعض الإمام يقول ولا الضالين ويسكت يبشح عاوز يقول إيه آمين لا هنا أنت مطالب أيضا أنت مطالب بقول آمين آمين هذا أعرض يأمين بكل آمين هذا خطأ وفي نسبة العودة الخطأ لم يرفض آمين اللي اسمها قانونين الأول يوجد مد البدل صرف والثاني أظهر مد البدل وصحيح أن يوجد البدل حرك بينه يقول حرك إيه ده المد المتصل آمين وعلى فكرة مين في الأخرانية دي مين الناس الآه عرفناها حتى لا يقارب فاشتبه مين جلالة حتى الإمام محبوب ممكن الإمام يقرأ في القصر أو بالتوقف أو بالإشداء انت وراء لو الإمام قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول ايه آمين آمين لأنه كفر لكن لو قال ولا الضالين يقول آمين لو ما تفكر ولا الضالين يقول ايه آمين وهكذا نحن نقتضي الإمام الذي أمر الخطأ الثاني عشر الالتزام بالتعامل أثناء الركوع بعض الناس لما يركع يهز نفسه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ويهز النوم ويسأل كل قسم خاصة مع الله عز وجل الخشوع لا يساوي الهلع بل جرى الخطأ مثلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنوا في صلاته كنوا في صلاته ركع وصح وظهر كما سيأتينا ثم تسبح ما كتب الله لك من التسبيح وتدعو ما جاء لدعاء الخير. الخطأ الثاني عشر عدم الاطمئنان في الركوع. بعض الناس لا يطمئن اثناء الركوع، يقول الله اكبر ويركع فنفخ سمع الله لمن حمده. هذا الرجل فقد ركنا من اركان الصلاه الاربعه عشر وهو ركن الاطمئنان وهو نفس الركن الذي افتقده المسيء في صلاته في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم جاء رجل فصلى فقال من فقال ابن جلود اعطاني فلك ايه؟ شمس بعد ما رجع للصلاه ارجع صلي ثاني طلب الله رب العالمين علمني، فلما علمه قال له وارفع حتى تطمئن ايش؟ رافع فوق الفرج تطمئن. واحد يقول لك اي بعمل غشاوة خير في هذا. رجع ويقول ايش؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله منك. نقول له يا اخي ينبغي ان تسبح نفسك في حاله المعظم لله، فتقول سبحان ربي العظيم وتستحضر عظمة الله جل وعلا. بعد تقديمها بعد تقول سبحان ربي العظيم وتاخذ نفسك وتستحضر علو الله جل وعلا، وبعد تقول سبحان ربي العظيم وتستحضر قدرة الله جل وعلا. قلت لا لو صار فقط على فكرة ممكن تطبق السنة فقد كان يفضل النبي أو السنة أن يقول أبو رجاء أو العمر والنساء ويرفع قريبا من القيامة. أو تقول أن تواجع دعاء ورسول الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم أكبر. أو تقول الدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت خشع سمعي بالذي خشع. فتقول سبحان ربي العظيم وتستحضر عظمة الله جل وعلا. بعد ذلك تقول سبحان ربي العظيم وتستحضر علو الله جل وعلا. وبعد تقول سبحان ربي العظيم وتستحضر قدرة الله جل وعلا. قلت لا تقول على القطعة ممكن تطبق السنة فقد كان يفضل مثل النبي أو يكذب أنه كان يفضل النساء رائع رائع النساء ويرفع قريبا من القيامة. أو تقول أن تراجع دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم ربنا ولحمدك اللهم أكبر. أو تقول دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لك ركعت ولك أسلم وبك آمن خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. خشع لك سمعي وبصري وعظمي ومخي وعصبي. أو تقول دعاء آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو راجع سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. القطع العشرون رفع البصر إلى السماء عند قوله ربنا ولك الحمد. بعض الناس يرفع وربنا لك الحمد ويرفع بصره ربنا ولك الحمد وأنت إلى أعلى. هذا الرجل وقع في نهي منها عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما راى اناسا يقرؤون ابصارهم الى السماء في الصلاه، فقال كما رواه البخاري ومسلم لينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاه او لا ترجع اليهم، وفي روايه او لا تقصن ابصارهم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. الخبر الحادي والعشرون التنحنح في الصلاه لغير حاجه. بعض الناس يتنحنح في الصلاه لغير حاجه، يعني لغير تصريح عن شرط مثلا، إلا كبارنا يصلي في بيته تدخلت عليه ولاد طارق تعود على خرج المرأة أنه يصلي من ولد تأمين. هذا خطأ، وإنما يقول سبحان الله فيعلم الذي يطلب الباب أنه يصلي فينتظر حتى ينتهي من صلاته ثم يدخل. أما إن عندنا طيب لو مرة طلقت عليها ولاد امرأة يقول لها إنها تصدق لا تصدق تصدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما التكفير الذي لا يقصيره للنساء. وبعضهم ينحنح للإمام يتنحنح للإمام نبيها لو لمن قول بسم الله يقول أو مثلا في صلاة الظهر أو العصر صلاة الفجرية قام متعود عليهم مع صلاة الظهر فيعمل إيه؟ لا ما شاء الله ما من دنيا كاملة تنسان ورب علي أن يكن على ذلك فترة صلاة الظهر أن سلك وعصر خلاص جدد أهل أهل أهل وقلنا لك ما خلصت الظهر وشغال الإمام أهل هنا معنا إيه؟ ارفع يا خلصنا لك فنحن نقول هذا يكره في الصلاة ولا ينبغي ولا يكون، وإنما إذا انتهت تشاؤم في الصلاة فتصبر وتسمع. فقال الرجل تعبان عن الشيخ والإمام قام بها قام الطاقة الآن شعر الطارق كلها بيستنى ممكن يقرأ قول الله يقرأ عشان أضرب الإنسان أو رجل الإنسان يقول لا يقول الإمام يقرأ بالطارق والإنسان كمان وإنت يا بيتك أنت إدعو أنت مريض أبدأ على الإنسان الفجر وتصلي وأنت جاي ولكن عدم التمرين يريد ان يسرق بها في خلاطه فان الاسلام لم يدع للامام ان يسرق بها في خلاطه واباح لك ايها المريض ان تجلس وان تتربع وان تصلي على قدر استطاعتك. الخطر الثاني والعشرون عدم الاعتدال والطمانينه عند الرفع من الركوع. بعض الناس لما يقع الركوع كان عمر بن حمزه ينجمع الواجب ربنا ولك الحمد وينجمع الواجب خالص فقد الواجب ينجمع الى الصلاه تجي تمام مرفوض 100%.

والنبي صلى الله عليه وسلم امر الرجل في السجود ان يمثل جسده وانفه من الارض. السابع والعشرون عدم الحمانيه في السجود. بعض الناس يسجد ولا يطمئن ساجدا، يسجد بدرا الى الوضوء او يسجد تسبيحا سريعا عن وضوء. وهذا كما ذكرنا قد يدرك ان عدم الحمانيه والركوع افتقد ركنا من اركان الصلاه الاربعه التي توجد اعاده الصلاه. وينبغي للمصلي ان يسجد مع عظمة الله جل وعلا، فإذا سجد وأخذ كل عضو مكانه ابتدأ التسبيح فيقول سبحان ربي الأعلى. كانه يقول الإنسان الأعلى يا رب أنت الأعلى وأنا الأدنى، أنت القوي وأنا الضعيف، أنت الغني وأنا الفقير. يستعرض أحد عرض الله جل وعلا أو يأتي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لك سجد ولك أسلم وبك آمن، سجد وجهه للذي خلقه نحو الله تفقه سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله احسن الخالقين. او يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. او يقول ما راه المصدر جعل الليل والليل والحاكم واسناده لا باس به. ان يقول سجد لك فؤادي، سجد لك خيالي وسوادي، وامن بك فؤادي ابوء بنعمتك علي هذه يدي وما جنيت على نفسي. النقل الثاني والعشرون تفريق القلمين على السجود. بعض الناس هو ساجد يفرق بين القلمين، جمع الاثنين عن بعضهم. القلمين عندنا مش مستقيم، القلمين اللي بعض الرسول ولا يرسمون القلمين، انما القلمين فوق يرسمون مستقيم. القلمين دول بعض الناس يبعدهم عن بعض هو ساجد، هذا خطأ. والصحيح ان تلصق قلميك احداهما بالاخرى بشويتين القلمين احداهما بالاخرى وانت ساجد. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه البيهقي وابن خزيمه بسند صحيح من حديث عائشه رضي الله عنها قال استقبل النبي صلى الله عليه وسلم ليله وكان معي على اقراء من الجميع معه في مثل ما يذكر النبي عليه الصلاه والسلام رحمه كانت فكره تعطيل تشوف ماذا لعلها رحمت ان ذهب الى احد الاولاد والاحد وتعريف العلم مش المفروض يروح يغير مثله فسبحان ربي العظيم عقرت النبي الثالث عليه الصلاه والسلام فوقعت ذنها على قدميه فقالت فوجدته ساجدا واقف قدميه مستقبلا باقرابهما القبله الباب السجود واقف قدميه مستقبلا باقرابهما القبله فيقول اعوذ بالله من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبهلك اثني عليك لا ابلغ كل ما فيك. فلم يسلم عليه الصلاه والسلام الا هاني اخذت الشيطان فصرت حجر به فعائشه رضي الله عنها ذكيه حد تحول الحديث الطريق الثانيه فقلت قام لك الشيطان يا رسول الله هذا الشيطان قال ما من ادم يمكن الا له شيطان قال حتى انت قال حتى انا الا انني دعوت عليه فاسلم هذه الغدين إلا أنني دعوت عليه فأسلم. وفي قصة مشابهة في مسلم أحمد وفي مسلم إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. إذا أحضرت يقول لك من أقلب الخير والشيطان الذي يقول إيه؟ فلا يأمرني إلا بخير. أخذ العلماء من هذا أن أقل قدرته قد راق قدميه يعني لا تقل إحداهما بالإخرى. الخبر الثالث والعشرون عدم التجاهل في السجود. التجاهل يعني بعد الساقين عن الثقلين وبعد الثقلين عن البطن وايضا ابعاد الذراعين عن الجنبين اسمها المجافاه تسجد المجافاه عن البعد تسجد الطريق لان بعض الناس اذا سجد الشمس قام الشمس كده طاح لا يمد نفسه شوي وبعض الناس يمد ظهره غير لا الشمس شوي لان اذا كان الانسان يمد نفسه مفرقا وتبعد ذراعيه عن جنبين الا اذا كانت فيها مضايقه في نفس الشوي فتبعدها في قاتل لا يضايق مجدول اما ان كنت وحدك فبعدها وطبق السنه تماما. طيب هل هذا الامر خاصا برجال دون النساء؟ لان بعض الناس يقول لك لا المراه مامورة بالتصدق وكنت تضم بلعتها على بطنها كده وهي تيس. لا المراه كالرجل تماما مامورة بالتجاهل وهذا النهي اجمعه الشيخ الالباني في اخر صفحه من كتاب كيف طلب النبي من التدبير الى التسليم كانها كفاره. الخطا الثلاثون اشتراط ذراعين في السجود. بعض الناس يخرج ذراع حال وهو ساجد وهذا خطر ينبغي ان تقع ذراعك وتضع يديك فقط على قلبك. الدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدل في السجود ولا يبصر احدكم ذراعيه انبساط الكلب. الخطر الان والثلاثون سمي اصابع رجلين في السجود كالقلب. بعض الناس هو ساجد بدل ما يبني اصابعه الكلب فبرجله ذلك انها الواقع أن الخبر يكون دراسي، هذا خبر غير السنة. والصحيح أن من هنا إلى القبلة كما مر معنا في حديث عائشة وكما ذكره أبو حميد السعدي في هذا الحديث، وحديث كان عند سقطت من قولا فاحفظوه حديث رواه البخاري في صحيحه، كان أبو حميد السعدي بعد ما عاشر من الصحابة فقلوني أنا أحفظ رأسي من كل فرق إلى الآخر، لم أحفظ رأسي ولا أن رأسي مستقبلا من نبي عليه الصلاة والسلام. قال ولكنني كنت أتحرى وأرمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى حدثت. اسمع الحديث يقول كنت احفظ من صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تقول كذا بين بدل قال رايته اذا كبر جعل يديه عداء منكبه واذا وضع امكن يديه بالركبتين ثم هطر ظهره. هطر ظهره يقول الطبري ان تناه في استواء من غير تقليد. هطر ظهره يعني ما في ظهره كده بس مستوي، لان بعض الناس في وقت دماغه غير وراءه. وبعد ما يقطع دماغه رفع من تكبيره هرقه وقال ان يكون الرحم في محاذاه الله ثم هطر ظهره فاذا رفع راسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابله يوضع يديه كده ما يكشر ولا يثبت طلبه هو فرشد يعني فتح لا يدم خبطا ولا قابلهما واستقبل لأطراف الأصابع رجلين القبلة الأرجلين. فإذا جلس بركعتين يعني تصلي الأخطار إذا جلس بركعتين جلس على رجليه اليسرى ونقض اليمنى وإذا جلس بركعة الآخرة وإذا جلس بركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونقض الأخرى وقعد على مقعده عليه الصلاة والسلام. في رواية هذه الآية قالوا وضبت يا أبا حميد صح فعلا بشرتنا عليكم. الامر الثاني يقول زياده رب سيدنا للتشهد. بعض الناس يقول لك لما يجي يشهد يقول لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. ما هذه الصلاه فيه؟ لكن داخل الصلاه نقول لك لا هو سيدنا ولا لا؟ سيدنا وقد ربنا عليه الصلاه والسلام. طب لماذا تنكرون عليها؟ انا اقول اللهم صل على سيدنا محمد الصلاه. نقول لان انظار الصلاه جاءت توقيفيه فينبغي ان يزداد فيها ولا يقصد. يعني لو الإمام صلى وسلم صلاة العيد الآن وقال لي اخترع قول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجاله فقال ما كان سيدنا محمد أبا أحد من رجاله هنقول له أخطأ بالله أخطأ هيقول له هو سيدنا ولا لا هنقول له سيدنا برضه لكن في هذا الموطن لا يزال على الصلاة ولا هذا يجب أن يزال على الخطيب لذلك يقول اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. الأمر الثاني الثالث والثلاثون التنسيق في التشهد. بعد ذلك التشاركين خمس لا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت بشيء أقول لكم يستجيب مش الشرابي تقطع على مش الشرابي لا يعني بعض الناس طبعا نقول التشارك تقول التحياء لله هم كل التشارك المشروع أن يرى الصغير منهم في الصحيح الذي يقول المشروع علمان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه حول الله عليه وسلم جاء التشارك المشروع كده حقا كنت أشياء عليه وسلم وعلمهم عشان يبنى الصغير ويبنى الأسفل فقال التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وبذلك له لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله تمام واحد من الذين احنا بنقول التحيات لله والصلوات والطيبات لله مش في سواره إلا أن لو كان مرض فاستطاع أن يبدأ هنا بدأ من بداية صيغة صورة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الصورة تقول أو هذا هذه الصورة هذه طريقة خطأ لأنه لفظ قدم صورتين كما تعمل إيه بسيط هتسيب حته كده وتحط حته كده ركز معايا كده صل على رسول هتقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك تقول وبارك تقول اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اذا انت شفت ايه في العالمين وعطيت ايه انك حمد من ستة مرة فرصت يعني مجيز خالق في العالمين لا في العالمين ما مطلع رسول الله في العالمين ابو الهالك بس بقول فيها ما تقولش فيه ابو الهالك ولا خلاها ولا حمد الله طب نظهر العلم ونرجع الى الرسول. تقول اللهم صل على محمد النبي امي وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد النبي الامي وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. الصوره اللي هي الاسلام الخيره التي قلتها وكذا الصوره التي نقولها في الحكمه الصحيحه تقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. قال ابن مسعود كنا نقول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، فلما توفي قلنا السلام على المسيح ورحمه الله وبركاته. وسوره الغالب هذا قول سوره وقول عطاء ايضا قال كان الصحابه يقولون في حياته السلام عليك ايها النبي وبعد المسيح قال السلام على المسيح. فماذا نقول نحن؟ نقول سبق الفقهاء على انه لو قال السلام عليك ايها النبي صح وان قال السلام على النبي. الأمر الثالث سوف يكون أن يشارك بالإسماعيل مع أثناء التشهد. طبعا أثناء التشهد يشارك بالقوم يجب أثناء التشهد وهذا خطأ والصحيح أن يشير إلى إسماعيل. الأمر الثالث سوف يكون أن يشارك بالقوم عند قوله لا إله إلا الله وهذا خطأ. بعض الناس عند قول لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله وعلي ذلك يفحصه لا تقول إلا ذلك. لا الصحيح أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هيئتان في رقم الإسماء. إذا فعلت أيهما أداك إن شاء الله هيئته سابقة بمسند الإمام أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلق بين الإبهام والرشد يعني أن الإبهام والرشد حلقه ويشير بالسدادة إلى القبلة ويحركها تحريكا شديدا ويقول إنها أشد على الشيطان من الحديث يحركها بعض الناس يثنيها يثنيها لا يحركها يعني أنها تخلق لحظة التحريك مش ثاني ورقة تحريك وده الشغل الثاني لما راح الأرض وطلب الناس شكل الباني فده بيد مسره فيقول يا حوالي ما هذا؟ قال هذا بدأ قوانات الصلاة صلاة النبي قال ما قلت لكني ما قلت فيه وإنما قلنا كنت يحرقها والتحريق من أعلى إلى أدنى بالشغل إلى أن تعمل إيه؟ تحرق كل التشهد من أول التشهد إلى نهايته تحريقا شديدا هكذا حتى العدوى. والصورة الثانية ما ذكر في قول المسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلق الإحدى مربوط الهم الرشد ويشير بالسدادة إلى القبلة يشير بها يعني ينصبها لا يحرك طول التشاؤم ينصبها بشيء فإذا فعلت هذا ذلك وإذا فعلت هذا ذلك. الخطر الثاني رأى يكون الإشارة باليد عند التسليم. بعض الناس عندما يسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله ويستحب بريشه السلام عليكم ورحمة الله ويستحب بريشه هذا خطأ لأنه ثبت في قول مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأوا ناسا يشيرون لأيديهم عند التسليم فقال أنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل الشمس أذناب الشمس يعني كما يقول كيف شمس وكما بتيح مصر تريد بها السليان إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يؤمن يعني لا يشير بيده. الخمسة ثلاثون الإشارة بالإخفاء بين الشمسين قالوا ناس من يكون الشمس الإسلامي وأتدل بحديث عن واجهة الحجرة التي محرقة عندها لقبل الشمس يعني لا يشير إخفاء بين السجدتين وإنما لديك على الرجل. الله أكبر والسلام هدل الرأس أثناء التسليم من الصلاة. بعض الناس يقول فلذة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فيخفض رأسه ويرفعها هكذا ويقول أن هذا مكان التسليم هذا خطأ وهذا ينافي الأدب بين هذا الله عز وجل. الخطأ الأربعون المصافحة بعد السلام وقول حرمة بعد السلام على سلم يلاقي الناس هجموا على بعض حرمة سمعا حرمة سمعا حرمة سمعا قال قطع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد منهم. بعض الناس متقدم الشمس يقول تقدر الله ولا تقدر الله من سيد عباس يبقى حرم ان تقدر انما تقدر ما اجازها بعض العلماء في صلاتين اثنين فقط وهما صلاه عيد الاضحى وعيد الفطر تقابل الناس وهم من بعض العيد يقول تقدر الله فيرد عليه يقول تقدر الله منا ومنكم وهذا راي عن بعض الصحابه ليس فيه شيء مقبول للنبي صلى الله عليه وسلم وانما هي اثار مرتبطه يجوز العمل به. ولذلك قال ثم من اهل العلم الشرعيه حرم سمعا او تقدر الله العلم عن السلام والحق والقدر والأذان. برضو أبدأ على عدة أفضل على الصريح عدم الاختفاء بالخلاف يعني فرد الصريح بالخلاف والجد إضافة إمام رشان هذا خطأ ويقول إيه يترك صوع الجماعة يقول إن الله نعطى صبرين لا ليس وقال نقول عليكم بالسفينة كما أردتم فصلوا وما فاتكم ثابت تعرض الراحة ويأركع بالخلاف أبي ذهب الصلاة تأتيك للشوق يعني عليك الصوع عن صمت إجابة ونبدأ قمة الأول ونصلنها عن كف الثوري بالخلاف.